يقول هذا السائل: ما الفرق بين بكاء الواعظ في وعظه وبين بكاء المصلي في صلاته؟ فالثاني مشروع والاول مما يدل على نقص الايمان وصبره. ان كان يقصد ان الثاني مشروع يعني انه مطلوب اما الايجاب او الاستحباب فلا، ليس مستحبا ولا واجبا، بل هو امر يغلب على القلب. والواعظ الذي يتعمد البكاء في وعظ الناس كما ذكر شيخ الإسلام أن هذا من طريقة أهل البدع، فإذا ظن أنه إذا بكى كان وعظه أنفع هذه طريقة ضلال. أما إن وعظ فبكى لغلبة هذا الشيء على قلبه فهذا أمر قدري، ولكن إن كان حاله أن يقرأ الآيات والأحاديث ولا يبكي ثم في وعظ الدعاء يبكي هذا دليل ضعف إيمانه، لأن ما في الكتاب والسنة مما يزعج القلوب أعظم مما في كلامه وكلام أضرابه من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.